والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب الله تبارك وتعالى فيه الشفاء وفيه الدواء. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيا ليت الناس يعلمون ذلك. إذا أحسوا بشيء من الألم فإنهم لا يعرفون إلا الأطباء. طيب، الأطباء هذا أمر سهل، ولكن بعض المنحرفين لا يعرفون إلا السحرة والدجالين. يقول لك: ضع مني شيء، أشعر بألم، حالي واقف كما يقولون، اذهبوا إلى فلان الفلاني، اذهبوا إلى الساحر الفلاني، إلى الدجال الفلاني. وبعضهم يزعم أنه من المعالجين للقرآن، وهذا كذب، هذا كذب. فعالج أنت نفسك بالقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره ويقرأ القرآن على غيره. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عالجوا بعض المرضى سورة الفاتحة. خذ عندك مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، يعني اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة. إذا أخذت سورة البقرة وقرأتها ورددتها أو استمعت إليها وقرأت في تفسيرها، فهذه بركة من الله. طيب، وفي المقابل أنا لا أقرأ سورة البقرة، لا وقف عند الإقراء، وتركها حسرة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ضيع القرآن فعليه حسرات في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة أشد. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك والهجر، تكون هاجرا للقرآن. لا يقرأ القرآن إلا في المآتم، لا يقرأ إلا عند حفلات الافتتاح، لا يقرأ إلا عند المقابر، لا يقرأ إلا في مواسم الطاعات في رمضان. هذا هجر للقرآن. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. اسمع: ولا تستطيعها البقرة. البقرة هم السحر. يا من أصبت بسحر أو أصبت بعين أو تشعر بضيق في صدرك، اقرأ سورة البقرة، ردد سورة البقرة، احفظ سورة البقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي صححه الألباني رحمه الله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ما معنى هذا يعني؟ فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. المقابر القرآن لا يقرأ فيها، وإنما شرع لنا الدعاء وفقط، أن ندعو للموتى وأن نستغفر للميتين وأن نلقي عليهم السلام إلى آخره، ثم ننصرف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لأنك إذا لم تقرأ كتاب الله عز وجل في بيتك فقد حولته إلى مقبرة لا ذكر فيه، لا روح فيه. وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا، القرآن روح من أمر الله تبارك وتعالى، من عند الله، كلام الله عز وجل. فبيت يخلو منه القرآن لا روح فيه، والشيطان قد سكن. لذلك ترى الحسد، وترى التأخر، وترى المشكلات، وترى الفشل في الحياة الزوجية، كل هذه الأشياء بسبب الابتعاد عن منهج الله. فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يعني إنسان يشعر بمرض أو بألم أو يريد أن يرقي نفسه فليقرأ سورة الفاتحة وليقرأ صدر سورة البقرة من أول قوله تعالى ألف لام ميم إلى الآية الخامسة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خمس آيات في أول صفحة من سورة البقرة. وليقرأ آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وليقرأ من أواخر سورة البقرة من أول قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. وليقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات قل هو الله أحد وكذلك الفلق وكذلك الناس بيقين وبتضرع وهو متذلل إلى الله عز وجل يطلب من ربه الشفاء يشفى من مرضه بإذن الله. لكننا لا نعرف ذلك إلا في آخر المراحل. يذهب إلى الأطباء ويبيع بيته عند الصحف الأخر قدام في القرآن فبهتوني كده العسل. أنا بسمع أن ربنا بيقول فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس لكن الله عز وجل لا يجرب. إياك أن تستعمل التجربة مع الله عز وجل لكنك تتعامل مع الله عز وجل بيقين. والله تبارك وتعالى كما أخبر وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى لا يجرب. لا تجرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأخر الشفاء فاعلم أن هذا بسبب ما أحدثنا من ذنوب. الشفاء يتأخر يقرأ القرآن ويبتلى يقرأ القرآن ولا يشفى فليصبر وليحتسب. وتأخر الشفاء يكون بسبب الذنوب والمعاصي والسيئات وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حديثنا عن أطول سورة في القرآن وهي سورة مدنية أنزل الله تبارك وتعالى فيها التشريعات من زواج وطلاق ونفقة ومتعة وعدة ومن أحكام تتعلق بالصيام والحج والبيع والشراء. وحذر الله تعالى فيها من الربا لأن الله تبارك وتعالى أراد لعباده المؤمنين أن يؤسسوا الدولة لما هاجروا من مكة إلى المدينة. في مكة ما تنزلت تلك الآيات التي تتحدث عن التشريعات وإنما السورة المكية أو الآيات المدنية لا تتحدث إلا عن العقيدة وعن وجوب الإيمان بالغيبيات وعن وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتتحدث فيها رد على المشركين. لما أسسوا على العقيدة المحكمة وانتقلوا من المجتمع المكي رضي الله تعالى عنه إلى المجتمع المدني أسس الله عز وجل لهم الدولة فأنزل الله تبارك وتعالى التشريعات. فإذا أردنا أن نؤسس دولة فلا بد أن نؤسس أنفسنا على العقيدة أولا. ما عقيدتك؟ ما علمك بالعقيدة؟ كيف حالك مع القرآن؟ هل تستغيث بغير الله؟ هل قلبك يتعلق بغير الله؟ هل تعتقد في الأسباب؟ هل تتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل؟ إذا كنت عبدا لله وأنت مستقيم على العقيدة السليمة الصحيحة فنحن أهل للاستخلاف في أرض الله. وإلا فليس لنا أن نبحث عن تأسيس الدولة الإسلامية وما حققنا ذلك في أنفسنا أولا. نسأل الله تعالى أن يشفعنا بالقرآن وأن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص والخلاص إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.